بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و100 دال على 79,300، وهو الشريط الخامس من شرح المقدمة لاج الرومية. ومن التركيب مثل تأبط شرط ثلاثة، وجاءني تأبط شرطون، أو جاءني مثلا شبه ليهون، لا شيء، لأن هذا كله مركب، بخلاف جاء الزيون، لأن العلم للمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذا الذي يجمع. وشروط الصفة أن تكون صفة للمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فقولنا أن تكون صفة للمذكر، لو كان صفة للمؤنث ما جاز جمع للحائض، هذه صفة لمؤنث فلا تقول حائض، كما لا يجوز جمع المؤنث أصلا. للمذكر عاقل، لو كان صفة للمذكر غير عاقل كالإبل والحيوانات والكلاب والأسود ما جاز الجمع. صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، لو كانت صفة لمذكر عاقل لكنها مختومة بتاء التأنيث ما جاز جمعه، مثل علامة، دراكة، نشابة، تقول الله فلان نشابة يعني عالم بالأنشاب، أو فلان علامة يعني من باب المبالغة في كثرة علمه، تقول جاءني اليوم علامون، وأن تريد ثلاثة، جاءني اليوم علامون، نقول أنت غلطان، هذا التركيب فاسد. ليه؟ نقول لأنك جمعت ما قد كان مفرده مختوما بتاء التأنيث، فإنه علامة، أو قلت جاءني اليوم نشابون، عالمون بأنشاب العرب، نشابون، نقول لك غلطان، نقول نشابون. لأن المفرد نشابة مختوم بتاء التأنيث، ليست من باب أفعال فعلاء كشكران شكرا، فلو قلت الشكرانون غلطناك، لأن من باب فلا فلا، ولا من باب ما، ليس من باب أفعال فعلاء، مثل أحمر حمراء، تريد أن تجمع أحمر حمراء تقول أحمرون أو حمراؤون، هذا لا يصح، ولا شكران أيضا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح وصبور، وجاءني رجل جريح وجاءت امرأة جريح، جاءني رجل صبور وامرأة صبور، فلا تقول جريحون ولا صبورون. وبعدها أيضا بعد هذا كله الملحق بجمع المذكر السالم، والمراد بالملحق هنا وما لم تنطبق عليه شروط الجمع ولا شروط الصفة، كعالمون وأرضون وعليون وسنون وعشرون وباب 30 إلى 90، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، لعدم انطباق الجمع شروط الجمع عليها، وعدم انطباق شروط الصفة التي بينا لم تنطبق على هذا، فتلحق بالملحق، ويقال لأن ملحق بجمع المذكر السالم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين و تاع التقدير و نعم. الجواز نعم. البحرين مفعول به منصوب على نصه الياني يابت على فتح المفتوح به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبل حتى تتميز بينه وبين الجمع. المفتوح ما قبل النصب وما بعد نيابة عن الفتحة، لأنهم يلتقيان، يلتقي فعل الماضي و الفاعل فعل مضارع. ايه. والفاعل والنون. بعدنا منهم جار ومجرور. منهم جار ومجرور. نعم. من حرف جر. من حرف جر وهم. والها ضمير. والها ضمير. مبني على الضم. مبني على الضم في محل جر. والميم. منهم الميم على الجر. اي نعم. اثنين. اثني مفعول به مصروف وعلامة نصبه وعلامة نصبه ذي المفتوح المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى نعم اثنين مضاف اثنين مضاف وعشرة مضاف إليه نعم مبني مبني على فتح الجواب الفتح محله جر نقيبا نقيبا تمييز نعم هذا ألم نجعل له عينين ألم هذا الهمزة للاستفهام الهمزة للاستفهام لم حرف جزم نصب لا حرف جزم قلب لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون والفاعل محذوف تقديره لا ما لا أقول مستتر ضمير مستتر جواز تقديره هو لم نجعل وجوبا تقديره نحن لم نجعل له مفعول به جار ومجرور له جار ومجرور له جار ومجرور اللام واللام حرف جر حرف جر والحاء ضمير مبني على الضم متصل مبني على الضم في محل جر عينين مفعول به منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى علامة نصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون علامة التثنية عينين يوضع الحركة والتومي بالاسم الفتح نعم هذا نعم ولسانا وشفتين الواو عاطفة لسانا لسان معطوف على الرقم لها قول معطوف على ما شو عليه؟ على عين معطوف على الماء لم نجعل له عينين معطوف على العينين ولسانا معطوف به علامة المعطوف على المنصوب المعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبها الألف لا ولسانا هل أن فتح الظاهر على آخره نعم ولسانا وشفتين الواو عاطفة نعم وشفتين معطوف على لسان في معطوف على وشفتين معطوف على معطوف على مفعول مفعول شو معطوف على لسان معطوف على لسان على عينين أو على عينين على عينين أو على لسان على عينين شو تقولون؟ على عينين يا شيخ نعم على عينين يا شيخ نعم شو تقولون؟ على عينين شو السبب؟ لأن العاطف الواو وإذا كان عاطف الواو لأنه يرجع إلى الأول إن شاء الله إذا قلنا قام زيد وعمر ومحمد وخالد خالد معطوف على إيش؟ على زيد بينهم عمر وخالد وبين عمر وبكر وسعد وعلي كلهم معطوفين على الأول ما يصير معطوف على اللي يليه لا نعم مو كذلك إذا كان العاطف بالواو ويكون على الأول والمعطوف على المعطوف ما إذا كان عطف ثم لا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى الياء لا المفتوح والمفتوح ما قبله المكسور المكسور ما بعده نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون شفتيني والنون شفتيني والنون دي لأن المخرج شفاه ما في عنده إيه لأن المخرج شفاه عوضنا عن الحركة والتنوين في الاسم الغريب لأن النون هي شفتين عوض عن شفتين عوضا عن الهاء لا عن التنوين في شفا عن التنوين في شفا ولهذا نقول عوضا عن التنوين في الاسم المفرد لأن نقول ليه جتنا ذا النون ما لقينا شيء المفرد ما في نون شفتين زيدين المفرد زيد نقول النون الذي لحقت المثنى هي عوض عن التنوين الذي لحقت المفرد زيد فلهذا راحت النون في المفرد لما ثنيناه جبنا النون عوضا عن التنوين الذي في المفرد راح وما فهمت لا فهمت هذا رأيت الزيدين رأيت فعل وفاعل نعم رأى فاعل نعم رأيت فعل وفاعل رأى فعل وفاعل رأى فعل وفاعل متصل نعم ضم حلورة مع الفعلية الزيدين مفعول به منصوب. وعلامة نصبه المفتوح المكسور نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لا تمدن، لا نهي تمدن، تمدن فعل مضارع. نعم فعل مضارع. نعم ايش منصوب وين؟ لا تمد مرفوع. ايش تمدن؟ ايش هو فعل مضارع؟ الى النهي. ايش الى النهي؟ الله يهديك. لا من نهي تنصب؟ لا من زوج. ها؟ اسم. ما يجب تمد فتحة. انت تقول لا تمد، انت تقرأها لا تمد عينيك، لا تمدن فتحة من الدلع واخر المضارع تمد. نعم. شو اقول؟ تمدن الفعل المضارع مبني على الفتح. الاتصال بنون مبني من قبل على الفتح. مبني على الفتح الاتصال بنون الثقيلة. نعم. محله؟ محله بجزم بالأمنة. نعم انتبه. الأناية تمدن فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محله جزم. نعم. بلا إناية. لا تمدن عينيك. عينيك مفعولا به منصوب. علامة نصبه لأنه المفتوح ما قبلها المكسور بعدها نيابة. نيابة عن الفتحة لأنه مدن. نعم. ما عندك نودي عينيك راحت النون لأجل الواو. عيني مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الكسر على الفتح. عينيك عينيك في محل فتح مبني على الفتح محل جر محل جر المضاف. أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه هي العلامة الخامسة من علامات النصب. تقدم لنا أن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. وسبق أن قلنا أن الفتحة هي الأصل في المنصوبات، تنصب بالفتحة الظاهرة يعني أو المقدرة كرأيت الفتى والعصا وما أشبه ذلك. وأن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة: إن رأيت أخاك وأباك. والكسرة الثالثة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، وتقدم لنا بيان ذلك أيضا. وأن الياء تنوب عن الفتحة أيضا في موضعين: في المثنى وفي الجمع، كما تقدم تمثيله وبيان. هذه حذف النون تنوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فهذه الأفعال الخمسة لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى تجردها من الناصب والجازم، فهذه ترفع بثبوت النون. ما قال وزيل الموارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني يوجد بناء أو ينقل إعرابه، فتقول يفعلان تفعلان مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، يفعلون تفعلون مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، تفعلين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة ثبوت النون والياء فاعل. هذا تقدم. الحالة الثانية هي ما نحن الآن بصدده، وهو ما إذا دخل عليها ناصب من النواصب المعروفة للفعل، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو، فاء السببية أو واو المعية أو التي بمعنى إلا أو إلى كما يأتي بيانه. إذا دخلت على الفعل الذي قد أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فإنه ينصب بحذف النون، فتقول الزيدان لن يقوما، لا يجوز لك أن تقول لن يقومان. متى وجدت ناصب لا بد من حذف النون. الزيدان لن يقوما، الزيدون لن يقوموا، أنت يا هند لن تقومي، فلا يجوز لك أن تقول لن تقومين. مع وجود الناصب لا يمكن وجود النون في الأفعال الخمسة مع وجود ناصب أبدا. ومتى وجدت نون مع وجود الناصب غلطناك. قال الله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا، أنحر مصدري ونصب، تهدو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون والواو فاعل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وكذلك أمثالها كثير. فإذا دخل عليها ناصب وهي من الأفعال الخمسة لا بد من حذف النون، كما أنه لو دخل عليها جازم كما سيأتي فكذلك لا بد من حذف النون. لكن هنا سؤال تقرر لنا أن الناصب إذا دخل على أحد الأفعال الخمسة لا يجوز وجود الناصب مع وجود النون، بل لا بد من حذف النون. والسؤال نقول ما معنى قول الشاعر وكيف أثبت النون هنا؟ أبا علماء الناس أن يخبرونني بناطقة خرشاء سواكها الحجر. شو نقول؟ أبا علماء الناس أن يخبرونني نون كبر المسجد مين أن يخبروني، أن يخبرونني إيش نون من أصل الكلمة، إيش نون من أصل الكلمة، أن يخبرونا يضربون يقتلون يركبون يرحمون يشربون يأكلون حرورة الشعرية حرورة الشعرية شعور هل هي لهجة؟ هل هي أن هنا مصدرية؟ هل هي نون خلي ضرورة؟ هل نغلق الشاعر بغلطان؟ هل نسلم له؟ وش أو نقيم له العذر؟ وش العذر؟ إذا كان الشعر من العصور التي لا تحدثين إلى لجة بحجة إذا جبت لنا بأن من شعر المولدين قلنا مو حجة، يعني شعر المولدين صحيح مو حجة، لكن هل من شعر المولدين أو شعر عربي ممن يحتج بكلامهم على القواعد النحوية وعلى شرط أجل يعني أبا علماء الناس أن يخبرونني، أبا علماء الناس أن يخبرونني بناطقة خرشاء سواكها الحجر. يقول خرشاء وهي حجر، يقول خرشاء خرشاء وحجر سواكها الحجر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. نعم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون فعل مضارع ومرفوع بثبوت النون لتجرده ولتجرده مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم علامة رفع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو من متصل على ضم محرف فاعل. الله اعلم يريدون ان يبدلوا ان هذه حرف مصدر ونسب يبدلوا المضارع المضارع المنصوب ويقع له النسب منصوب بأن منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل كلام الله كلام مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر كلام مضاف كلام مضاف على لفظ الجلالة مضاف مجرور بالمضاف على مجرد الكسر الظاهر على الهاء كسر الهاء تأدبا قل أن تتبعونا قل أن تتبعونا قل قل فعل الأمر مبني والفاعل وجوبا ولا جواز لا وجوبا قل يروا أنت قل لن تتبعون لن ناصبة لن إيش ناصبة وش ناصبة وش ناصبة وش اسم فعل حرف وش أفادت لن حرف نفي ونصب واستقبال لن حرف نفي ونصب واستقبال تفيد هالمعاني كلها إذا قلت ناصبة قطعت ظهرها ما عملت في ناشم لا بد أن تقول حرف حتى أنها نرمي بشر نافي حرف نفي أنها غير مثبتة بل نافية لما بعدها نافي ونصب أنها تنصب الهرب واستقبال أنها لا تدل على المضي شيء مستقبل ما ماضي خلاف لم كلها نافي لن حرف نفي ونصب اينا قل تتبعونا فعل مضارع نعم فعل مضارع منصوب على منصوب بايش منصوب بحذف النون لا مش اللي يصبها كل منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لانه من الحال الخمسه والواو فاعل ونا لن تتبعونا نون ونا ضمير متصل مبني على السكون محله نصب المفعولية نعم عسى أن يكونوا خيرا منهم ترجي من فعل الترجي عسى أن يكون أن حرف مصدر يعني عسى هل هي لها اسم خبر ولا من أفعال من أخرات كان ولا وش أو وش يسوي بالعسى أو بس فعل فقط فعل فقط مثل قام وجاء وذهب عسى أن يكون لا اسم خبر أي يكون عارف كم حرف مصدر ونصب يكون فعل مضارع نعم. منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل ويكون خيرا يكون خيرا صفة خيرا حال لا خبر عسى ذي يا شيخ خبر كان يكون خيرا خبر كان شو قولون انتم خبر ايش يكون وخبر عشا وش وش نقول لي الجملة من هل ها الجملة من يكون هو اسمع الجملة مش اسم العشا اسم ولا خبر تاويل مصدر في الجملة اسم عسى المصدر ما دخل التاويل اسم أسفل أو خيرا خبر عشاء يعني لا خبر لي يكون أو خبر عشاء وين مقدر وش تغييره إن دخل الم... شو اسمه الحرف المصدري هذا أشم يصير اسم وخبر واحد يعني أنا ما تفعله تاويل المصدر في محل خبر وفي محل اسم هذا حدث ما أطهاش خلى اسم ولا خبر فقلت مثلا عشاء جيد أن يقوم مثلا جيد اسم عشاء وأن يقوم خبر من هنا يجب أن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هذا هلا عندنا الآن عسى كبير اسم خبر وكان كبير اسم خبر إلا إنسان تريدون أن كان تاما هذا شيء آخر أو اسم عسى شفحيو ها؟ اسم عسى محيو ايش تقليده؟ هم هذا هو خطأ موجود هم الذي يكونون هم موجود هذا شيء موجود عسى يكونوا هم عسى يكونوا هم عسى المؤمنون أن يكونوا المقصد بها المؤمنون عسى المؤمنون أن يكونوا تقولون هيك مش خيرا خبر عن عسى خبر عن جميع عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا لاحظ قول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا يعني عسى أن يكون المسخر بهم من المؤمنين خيرا منهم شلا ولا بلى أرجع نعم لا ولا تنابزوا بالألقاب لا تنابزوا تنابزوا تنابزوا فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومجزوم حذف النون حذف النون لأنه من الفعل خمسة بالألقاب الألقاب الباء حرف جر والألقاب اسم مجزوم بلا ايش تقولوا في هالمثال؟ وش الشاهد؟ في الشاهد لا ولا لا؟ ما في شاهد على النص يعني في شهاد على حذف النون. لا. ايش؟ النون. ها؟ النون في الشهاد اللي رايت نمس ولا ما في شهاد؟ لا ما في شهاد على حذف النون. ها؟ ايه همس من النصب بس. ما عندنا شيء، ما قرأنا شيء سبب. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب. الأقرص التي رفعها هذه اللي باتت بس ما عندنا شيء. إذن ما في شهد ما في شهد إنما في حذف النون لكن الشهد ما في شهد الشهد لابد أن يكون نصب هذا ما في شهد ما مارد اقتل الكفار حتى يؤمنوا. اقتل فعل الأمر مبني مبني على اسم والفاعل الفاعل المستتر وجوبا وجوبا الكفار الكفار مفعول مفعول به منصوب وعلامة نصبه حتى يؤمنوا حتى الغاية ايش الغاية؟ الغاية ايش غاية؟ يؤمنون يؤمنون في المضارع مصوم بايش حتى اي يوم يعني مصوم بحال المقدر شنو حتى اي يوم يعني حتى اي يوم رجعنا المعنى إلى صلاة غاية الجر. تقول حرف كذا حرف كذلك هو حرف جر إذا أتى بعد إيش إذا أتى تكون أن بعده مضمر. أعرف أن صيغ الإعراب حتى إيش تقول حرف حرف جر حرف جر أن شو اسمه حتى يؤمنوا يؤمنوا أن مضمرة بعد حتى يؤمنوا شنو يؤمنوا منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة نصب وش يضمر هذا جائز ولا واجب ولا كيف الحب من شنو الإعراب تقول حتى حرف غاية وجر يعني بمعنى إلى يؤمن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى هذا على رأي البصريين يؤمن فعل مضارع بأن مضمرة وجوبا يعني إضمارها وجوب مو بجواز وجوبا بعد حتى وعلامة نصب الفتحة الظاهرة أما الكوفيون فهم يرون أن حتى هي الناصبة ما يحتاج إلى إضمار أن ولهذا يقولون حتى حرف غاية نصب يؤمنون في المضارع منصوب بحتى هذا رأي الكوفيين فحتى هي نفس الناصبة أما البصريون الذي عليه ابن مالك وغيره والحريري وابن هشام قطر والذي عليه الإعراب إنها منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى فلا يجوز لو قلت حتى أن يؤمنوا غلطناك لو نقول اقتلوا الكفار حتى أن يؤمنوا نقول لا حتى يؤمنوا لأن إضمار أن بعد حتى وبعد لام الجحود فهو واجب وبعد فاء الشبابية وبعد واو المعية وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا كلها واجب بخلاف لام كي إنما يريد الله ليذهب عنكم ليذهب فاللام لام كي يذهب المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي كما قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب جاءت أن بعد اللام لام كي فاستتار أن بعد لام كي جائز ويجوز إظهارها أما بعد حتى تكون ناصبة إلا أنها مضمرة وجوبا هذا هو رأي البصريين نعم سمع الرجال لن يقوموا الرجال مبتدا مرفوع بالابتداء وانت في ظلمة الظهر لن يقوموا لن حرف نبي ونصب واستقبال لن حرف نبي ونصب واستقبال يعني ان لن افادتنا اربعه معاني اولا انها حرف ثانيا انها نفي يعني لن يقوموا نفت القيام عن هؤلاء الرجال نفي ونصب نصبت الفعل بعدها واستقبال حولت الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال لن يقوموا هذا معنى لن حرف نفي ونصب واستقبال نعم لن يقوم يقوم فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصب حرف النون والواو فاعل سم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة وللخفض ثلاث علامات الكسرة والفتحة والياء فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. تقدم لنا علامات الرفع وأنها أربع، وتقدم لنا علامات النصب وأنها خمس، وهذه علامات الخفض وأنها ثلاث. وهذه العلامات الثلاث تنقسم إلى قسمين: أصل وفرع. الأصل هي الكسرة، سواء كانت كسرة ظاهرة أو كسرة مقدرة على الألف أو مقدرة على الياء، كالقاضي والوادي والهادي. وفرع وهي الياء والفتح، الياء في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، والفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. وللخفض ثلاث علامات، وقلنا لك فيما سبق إن المصنف من أجل الروم هنا كثيرا مما سلك مسلك الكوفيين، فالكوفيون هم الذين يعبرون عن الكسر بالخفض وللخفض. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، وغير الكوفيين كالبصريين يعبرون عنها بالجر. قال: وللخفض ثلاث علامات الكسرة، سواء كانت ظاهرة كزيد وعمر، أو مقدرة كالفتى والقاضي والهادي. فتقول: مررت بالفتى، وهذا يسمى مقصور. الفتى مجرور بالباء، وعمجد كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور معتل للآخر بالألف. وضابط المقصور كالفتى والعصا والرحى وموسى وما أشبه ذلك ضابطه. فإذا سألناك قلنا لك: أعطنا ضابط المقصور المقدر على الألف وما يسمى بالمقصور. فقل: ضابطه كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، كل اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، هذا هو المقصود. فقولنا: كل اسم يخرج الفعل، مثل يرضى، يخشى، هذا وإن كان مقصور معتل آخر لكن ما يسمى مقصور. بل نقول: يخشى ضمة مقدرة على الألف المضارع مرفوع لتجرده على الناصب والجازم، وعلامة ضمة مقدرة على منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل مضارع معتل للآخر بالألف. كل اسم معرب يخرج الاسم المبني فهو لا يسمى مقصور. وش مثل؟ مثل إذا، مثل إذا. إذا هذا اسم آخره ألف قبلها فتحة لكنه مبني، ما يسمى مقصور. فمتى دخل عليه حرف جر فإنه جر بالكسرة الظاهرة، أو المنقوص كالقاضي والهادي والوادي والداعي والرامي وما أشبه ذلك. فإذا قلت: مررت بالقاضي، جار مجرور البحر جر، القاضي اسم مجرور بالباء، وعلامة جر كسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل لأنه اسم منقوص معتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالياء. طيب ما ضابطه؟ ضابط المنقوص: كل اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، هذا هو ضابط المنقوص. كل اسم يخرج الفعل، يهدي، يقضي، يرمي. معرب يخرج الاسم المبني كالذي والتي، آخره ياء يخرج كزيد، قبلها كسرة يخرج الاسم المعرب الذي آخره ياء لكن قبلها غير كسرة، مثل ظبي، رمي، ظبي، هذا تضع الحركات ما تقول ظبي، مثلا نظرت إلى ربي، بل تقول نظرت إلى ربي. ليه؟ ألم يكن هذا اسم؟ بلى. ألم يكن معرب؟ بلى. ألم يكن آخره ياء؟ نعم. لكن قبل الياء سكون. ربي رمي. ونحن نشترط أن يكون قبل الياء كسرى. فأما الكسرة فتكون علامة للخوف في ثلاث مواضع: الاسم المفرد المنصرف. المفرد تقدم لنا معناه هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان ظاهر الإعراب أو مقدر كما بينا. هذا هو المفرد في باب الإعراب. وقوله المنصرف، الاسم المفرد المنصرف أي المنون. الصرف هو التنوين، كما قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا معنى الاسم المفرد المنصرف، يخرج الاسم المفرد غير المنصرف كإبراهيم وإسماعيل وأحمد وعمر وإسحاق وما أشبه ذلك. الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. جمع التكسير هو لغة التغيير، وهو ما تغير فيه بناء مفرده. وقوله المنصرف أي المنون يخرج جمع التكسير غير المنصرف، فهذا لا يجر بالكسرة الظاهرة بل بفتحة، مثل مصابيح. دنا نيرة تقول صليت في مصابيح مسجدكم، في مصابيح لزيد، ولا إذا قلنا مسجدكم صار مضاف، في مصابيح مسجدكم يكسر لأجل الإضافة، في مصابيح لزيد مثلا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه جمع تكسير لكن غير منصرف. مثل مواطن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، هذه جمع تكسير لكن غير منصرف غير منون. وهذا يقال به جرب بالفتحة نيابة عن كثرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع من الصرف علة واحدة تقوم مقام اللتين وهي صيغة منتهى الجموع كما يأتي بيانه. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، فصارت هنا الكسرة لا بد فيها من تقييد الانصراف والذي هو التنوب، فالكسرة تنوب عن الفتحة والفتحة تنوب عن الكسرة سواء بسواء. فنيابة الكسرة عن الفتحة مثلا في جمع المؤنث السالم، فالكسرة نابت عن الفتحة، تقول رأيت الهندات، منصوب على نصب الكسرة نيابة عن الفتحة. كذلك الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، فكل منهما ينوب عن الثاني. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وتقدم لنا ضابط جمع المؤنث السالم. ولكن لما لم يقل المصنف هنا وجمع المؤنث السالم المنصرف نظير ما قاله في المفرد وجمع التكسير؟ فإنه قال فأما الكسرة فتكون علامة للخوف في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، ولم يقل وجمع المؤنث السالم المنصرف. شو نقول؟ لأنه دائما يأتي منصرف خلف الاسم المفرد وجمع التكسير، لأنه أحيانا يأتي غير منصرف. يعني وجمع المؤنث ما يمكن يأتي إلا منصرف، ما في شيء ينوب في الفتحة عن الكسرة مثل المفرد من الجر، هذا صحيح. طيب ليه المصنف يقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف؟ هذا تطويل. ورمى ما قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين. طيب ليه مصلي يقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف؟ هذا تطويل. ورمى ما قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين. أليح وافصل نقول كل واحد منهم هذا يا موضع لا يعني كل واحد منهم هذا ضابط يعني يا موضع انصرف يا موضع لا انصرف تبدأ المصاريفين يعني يعمل ذاولة دخل المصاريفين يكون استمرار يكون استمرار المصاريفين إذا قال هذا لا تقليل تقييد ولأن التقييد تقييد وهو بخلاف ذلك. يقول بعض الشراح إنما كرر هنا لزيادة إيضاح وبيان وإلا لو قال منصرفين أغنى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا تستشف غير ندب الحازم اليقظ. لا هذه أداة نهي آية جازمة. تستشف على المضارع مجزوم بلا النهي على مجزوم غير مفعول به ندب غير مضاف ندب مضاف إليه حازم وندب حازم صفة لندب اليقظ كذلك صفة ثانية. وش الشاهد من هذا؟ هذه هي الشيء الذي يجر الاسم المفرد لكل شيء اذا ما تم نقصانه لكل اللام حرف جر كل مجرور ايش مجرور بالله لا انا تجر كل مضاف هو مضاف وشيء مجرور بالمضاف وعلامة جر اذا ما تم اذا إذا ضرب إذا ضرب بما يشتقل من الزمن مبني على السكون محله نصب على الضربية إذا ما لكل شيء إذا ما تم نقصان لكل شيء إذا ما تم نقصان ما زائدة تم تم فعل ماضي نقصان تم فعل الماضي إيه نعم نقصان نقصان فاعل نعم يا شيخ نقصان فاعل ايش؟ نقصان فاعل مبتم هو نقصان مبتدا مؤخر ولكل خبر مقدم شو؟ اذا ما تم نقصان تم بلى الا نقصان صحيح كل شيء اذا ما تم الشيء ونقصان نقصان في المؤخر صحيح نعم نعم زيادة المرء في دنياه نقصان زيادة المبتدا نعم ومفهوم بالابتداء وهو مضاف والمرء مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره علامة جره الكسرة الظاهرة في دنياه في حرف جر دنياه في دنيا جر جر مجرور دنياه اسم مجرور في حرف جر ودنيا مضاف لا في دنيا جاب مجرد حرف جاب دنيا مجرد مشي وعلامة جرد كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور مثل للآخر بالألف دنيا مضاف والها ضمير متصل مضاف في محل جر بالإضافة في دنيا نقصانه خبر مبتدا وش الشاهد من هذا القراءة؟ فتح المقصور دنيا وش الشاهد موسى؟ هو جر المقصور اللي هو الدنيا بفتحة على لأنه هذا شاهد نعم وشان صدقك عند الناس كذبهم. شان فعل ماضي. صدقك. شان صدقك. صدقك مفعول به. صدقك مفعول منه. نصب الفتحة الظاهرة على آخره. صدق مضاف. صدق مضاف. الكاف مضاف إليه. صدق. وشان صدقك عند الناس. عند بر. عند مضاف. وهو مضاف والناس مضاف إليه. كذبهم. وشان صدقك عند الناس كذبهم. كذبوا. كذبوا. كذب فعل ماضي. كذبهم. فاعل. شان فاعل مفعول به. يعني انت صدوق لكن مع الاسف صدقك صار شيب وصار تكذب الناس. صاروا الناس كلهم يشربون صدوق فاصبح صدقك ذا شينت كذب الناس. هذا معنى وشان صدقك عند الناس كذبهم. كذب فاعل مرفوع بضم الظاهر على اخره وهو مضاف لها مضاف اليه والميم على مثل الجمع. وهل يطابق معوج بمعتدل؟ هذا آخر البيت. وشأن صدقك عند الناس كذبهم. وهل يطابق معوج بمعتدل؟ نعم. هل وهل استفهام؟ حرف استفهام. هل حرف استفهام؟ نعم. هل يطابق؟ يطابق فعل مضارع مرفوع لتجرد على النصب والجزم وعلى مضارع معوج. هل يطابق معه؟ نائب فاعل. مرفوع. مرفوع على مسقط الضمة. بمعتدل. في جار ومجرور. الباء. الباء الباء. بمعتدل بالباء. ذا حرف جر. معتدل. مجرور بالباء. وعلى مسقط. كسر الظاهر على. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل مؤمنات شكون. قل للمؤمنات. للمؤمنات اللام حرف جر. والمؤمنات ارفع صوتك شوي. أنا أسمعك. ارفع صوتك. أقول ارفع صوتك. ما سمعت. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل نعم مؤمنات شكون. قل للمؤمنات جار ومجرور اللام حرف جر. والمؤمنات وعلامة جره. لا الكسرة الظاهرة. نعم. وش الشاهد منك؟ شو يقولون وش الشاهد؟ في الشاهد بتغاية ولا لا؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم جمع أنت الشاهد. جمع أنت الشاهد بجرة بالكسرة. هذا معنى الاسم المفرد المنصرف. هذا مرة وجمع التكسير المنصرف مر وجمع المؤنث السالف اي انه جمع في الظاهره. كل المؤمنات. سم سؤال. نعم سائل. هل نور قمر من ضوء الشمس وهذه الكتب سنه كونيه او ايه تخويف طارئه؟ لا ما في شك ان ضوء القمر من الشمس. الله سبحانه وتعالى يقدره. لكن كان السائل يريد يعني هل يدرك بالحساب او لا يدرك. يعني هل هي كونيه تاتي في اي كل وقت او لا مواقيت مقدره. يمكن هذا لا المقصود ضوء القمر هو مكتسب من ضوء الشمس. اذا قابل القمر الشمس لان القمر لا جوم فمتى قابل خاصه في ليالي الابدار اكتسب من ضوء الشمس وجاء بواسطة جرم القمر. هذا معنى ما قرر ابن القيم في تهدار الشهادة وقرره معروف. يعني ما في خلاف بينه مجمع الناس على هذا. أما بالنسبة للحساب كما يعطيه سؤال الأخ فهذه المسألة نعم يدرك بالحساب كما أن الآن ندرك طول الليل وطول النهار وندرك أيضا البرد زمن البرد زمن شدة الحر. فمثلا برج السرطان ينتهي فيه قصر الليل وطول النهار

وهي الشيء الجامد كالأراضين أو غير عاقل كالسنين ووابلين وعالمين، لأن العالم العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله يعم الأشجار والجن والإنس والجبال وكل ما خلق الله فهو عالم، فأصبح لم تنطبق عليه الشروط، ولهذا يلحق قال ملحق بجمع المذكر السالم والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح. واضح حسن قبل قال في الماضي موسى فاعل واللام حرف جر. موسى فاعل ايش كمل؟ موسى فاعل مرفوع ولم ترفع ضمة مقدرة على الألف منع ولا تعدد لأنه اسم مقصود معتل آخر بالألف. اي نعم لأخيه اللام حرف جر أخي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. أخي مضاف لهذا من متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. هارون يا أخي هارون هذا بدل من أخي. نعم وهو مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. يقال في مثل هذا بدل من أخي، ولا بدل مجرور أمجل بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع وهما العلمية والعجمة، لأن العلة تابل تميز مانع. أخلف فعل أمر مبني على السكون والفاعل مصدر التقدير أنت وجوبا تقديره والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب نفع البث. خلفني في قومي إضافة حرف جر وقومي اسم مجرور في وعلى مجرى الكسر الطائر على آخره وهو مضاف والياء ضمير متصل قومي على مجرى كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف لا يرجع كمل في قومي جار ومجرور في قومي جار ومجرور جار ومجرور في حرف جر في حرف جر وقوم اسم مجرور في وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. قومي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه منع سكون محل جر بالمضاف. هذا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ بأوعيتهم جار ومجرور الباء جار وعيتهم اسم مجرور مجرور بالباء أوعيتهم مضاف والضمير مضاف نعم مبني الكسر مبني محله جر بالإضافة بالمضاف والميم على ذا بأوعيتهم قبل وعاء أخي قبل ضرب مبني قبل ضرب مبني على محله نسمع الضرب قبل وعاء قبل مضاف قبل مضاف ووعاء مضاف إليه مجرور على مجرور كسر الظاهر على وعاء مضاف وأخي مضاف إليه مجرور بكسرة الظاهرة مجرور بكسرة لأنه أمجل لا يبكث الياء قيل مجر بالياء نعم نيابة عن كسر لأنه دعوي يا أخي بدأ قبل يا أخي أخي مضاف ولها ضمير مضاف مع الكشف شر بالمضاف نعم ثم استخرجها من وعاء أخي ثم بالترتيب مع الفراخي بحرف عطف نعم استخرجها فعل ماضي نعم ولها ضمير مبني على السكون في محل نصب الماعد مع المفعولية استخرجها والفاعل ضمير من الاسماء الخمسة أقيم مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه نعم ارجعوا الى ابيكم فعل امر. لا. رجعوا. رجعوا فعل امر. نعم. مبني على ايش؟ مبني على الطلب. لا. مبني على ما يجزم به مضارعه وهو حذف النون والواو فاعل. مبني على ما يجزم به مضارعه. على ما يجزم به مضارعه. وهو حذف النون. وهو حذف النون لأن مضارع يرجعون هذا مضارع رجعوا يعني يرجعون فإذا دخل جازم فلم يرجعوا لم يرجعوا فلم مضارع غير أمر مبني لأنه مبني على ما يجزم به مضارع مضارع يرجعون فإذا دخل عليه جازم لم يرجعوا أو لا ترجعوا فما في ذلك إلا مبني على ما يجزم به مضارع هو حذف النون وحذف النون ولو فاعل ولو فاعل إلى أبيكم إلى جار مجرور إلى حرف جر وشو؟ إلى أبيكم إلى أبيكم جار إلى أبيكم إلى حرف جر وأبي وأبي مجرور اسم مجرور بإلى مجرور بإلى وعلى مجرورة نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف أبي مضاف أبي مضاف كان مضاف إليه مبني مبني على السكون لا أبي مبني على الكسرة لا ومبني على الضم مبني على الضم محله محلها جر من المضاف والميم والميم عن فجر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إذ قال إذ لا لا مو ما يستقبل إذ عليك إذا هي لما يستقبل هذه لما مضى به لما مضى إذ بالظرف من السكون ولما مضى من الجهة إذ يقول الماضي مو بالمستقبل عليك إذا هي للمستقبل إذا ذهبت فسلم على فلان إذا ذهبت إلى المدرسة فاجتهد هذه المستقبل ونقول إذ جئت من بلدك هذا الماضي الضرب من السكون محل نسمع محل نسمع الضربية إذ قال قال فعل الماضي من يعرفه يوسف يوسف فاعل قال مستقبل ضم لأبيه لأبيه جار مجرور نعم حرف جر وأبي اسم مجرور بلا فعل بالله وعلم جر وعلم الجر لأنه من الأسماء نيابة نيابة عن الكفر لأنه أبي مضاف قال يوسف لأبيه أبي مضاف لها ضمير مضاف إليه مبني مبني على الكسر محله جر بالمضاف نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ارفع صوتك شوي الظرف من ياسكم محل نسمع الظرفية قال إبراهيم فاعل مرفوع وعلى متر في الظلمة الظاهرة وإذ قال إبراهيم لأبيه اللام حرف جر وأبي على جر به الياء الله أكبر نعم كمل يا جر لأبيه أبي مضاف ولها ضمير مضاف إليه مع الكسر محله جر بالمضاف وقومه معطوف على أبي والمعطوف على مجرور مجرور وعلى متر الكسر الظاهرة قومي مضاف ولها ضمير مضاف إليه جميع الكسر محله جر بالمضاف أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف هذه هي العلامة الثالثة من علامات الخفض تقدم وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء

لي باء ياء وحاء، نجد اللي بين الباء والحاء ياء نجدها ساكنة. مصا بيها لنا نيرة نرى زينة أبا ريقة وهكذا. وما فهمنا الحاصل صيغة منتهى الجموع ضابطها أن تقول كل جمع مكسر بعد أله تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. هذا البحث الأول. السؤال الثاني تقول قلت الآن المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علته وهي صيغة منتهى الجموع. ليش؟ وش هي العلة اللي قامت مقام علته؟ حنا نقول المانع من الصرف علتان فرعيتان من علة تسعوهما العالمية والتأنيث المعنوي العالمية وزن الفعل العالمية والعجمة أو الوصف والعدل أو الوصف وزن الفعل العالمي. تقول هنا المانع من الصرف علة واحدة تقوم مقام علته، وش العلة اللي قامت مقام علته؟ نقول لك سؤالك هذا صحيح يحتاج إلى جواب. فمعنى علة واحدة تقوم مقام علتين، العلة هو الجمع جمع التكسير، والعلة الثانية هو منتهى الجمع أن الجمع لا يجمع مرة أخرى. هذه علتين صارت معنى واحد صيغة منتهى الجمع. فمثلا كلب يجمع على أكلب، أكالب تقول أكالب على وزن فواعل مثل مواطن أكالب، هل يصل ولا لا؟ إذا ما إذا يصل قلت ليه؟ أما أكالب مثل مواطن ومثل أفاعل ومثل طوارق طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين طرائق. أمثى أكالبة يقول لأن هذا الجمع يجمع، فدام هذا ما صار منتهى الجموع صار له جمعين كلب وأكلب وأكالب وكلاب، فلا صار منتهى الجموع. فلهذا جرى بكسرة الظاهرة وإن كان على وزن طرائق مثلا لكن ما وصل إلى منتهى الجموع. وما فهمنا الثاني التعنيف الألف التعنيف الممدودة أو المقصورة هي من جنس صيغة منتهى الجموع، العلة تكون مقام النفي. فتقول مثلا مررت بامرأة حبلى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أنثى